وهنا قاعدة وهي عبد الله بن بحينة، هذه القاعدة أهملت الآن، وحتى الخواص ما يعرفون هذه القاعدة، وهو أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين ولم يكن الثاني أبا للأول لا بد من كتابة همزة الوصل بين ابن وبين قبلها. الآن عندكم في نسخكم كلها فيه ألف، ما في ألف، وهذا هو الغلط، لأن بحينة أمه وأبوه مالك، ويعني ولذلك نقول إن مثل هذا يكتب، تكتب همزة الوصل بوسطه، مثل إسماعيل بن علية، يعني تكتب همزة الوصل لأن علية أمه وليست أباه. فهذه قاعدة أهملت وقاعدة مهجورة، وعلى كل حال ننبهكم على القاعدة، ولكن الواقع خلاف هذا، الطابع ما عنده دراية بهذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.